بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوظيفة الثالثة من وظائف الرسل عليهم السلام، وهي وظيفة التعليم، وقبلها وظيفة التزكية، وقبلها وظيفة التلاوة، والتي نص عليها قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نتناول في هذه الحلقة وظيفة الرابعة أشار إليها القرآن الكريم في محال مختلفة، وهي وظيفة التحرير وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. طبعا هي نتيجة لتلك الوظائف السابقة، ولكنها أيضا وظيفة خاصة بهذا الأمر، إخراجهم، إخراج المجتمعات، إخراج الدول، إخراج الأمم من هذه، من الاستبداد، من الطغيان، من كل ما يأسر البشر. ولذلك وظيفة الرسل هي وظيفة ثورية، وظيفة لتحقيق العدالة، لتحقيق كل القيم الفاضلة. سيد عبد الملك تحدث عن هذه الوظيفة في محال مختلفة، من الأمثلة على ذلك قوله: المهام والمسؤوليات الرئيسية التي يتحدث فيها أو يتحرك فيها الأنبياء بين البشر كلها لخير البشر ولمصلحة البشر. أولها هداية العباد إلى الله، هداية الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، إنقاذ الإنسان وتحريره من العبودية لغير الله. طبعا أول تحرير عندما يخرج البشر من عبودية الطواغيت، عبودية الخرافات التي كانت عليها أهل الجاهلية. وطبعا تلك الأوثان في الحقيقة لم تكن مقصودة لذاتها عند المشركين، كان المقصود منها سدنتها، القائمون عليها، يعني كان المشركون يعيشون من وراء تلك الأوثان، ولذلك كانوا يحبذون ويدعون الناس إلى عبادتها. ثم ذكر ما أتيح للبشر في الحياة الدنيا من أنواع الاستعباد، فقال: الإنسان في هذه الحياة إما أن يعبد نفسه لله وهو عبد لله، ملك لله، وهذا العالم بكله ملك لله سبحانه وتعالى، إما أن يعبد نفسه لله وبهذا يتحرر من العبودية لغير الله. يعني لا يحررك كإنسان من العبودية لغير الله إلا عبوديتك لله، العبودية لله فقط يمكن أن تتحرر بها من العبودية لغيره، لأنك إن لم تعبد نفسك تعبد نفسك لله بمقتضى أنك عبد فعلا، أنك عبد لله، وإلا استعبدك الآخرون، استعبدك الشيطان، استعبدك كل الناس، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. حتى الذين يصفقون للإنسان، هؤلاء المشاهير في الحقيقة هم عبيد لأولئك الجماهير، يتحكمون فيهم، يتحكمون في تصرفاتهم، حتى في حياتهم، في معيشتهم. ذلك المشهور يحاول أن يراعي ذلك الجمهور، وبالتالي يعيش حياته معذبا، يخشى أن يسقط من أعينهم، وبالتالي يصبح عبدا لهم، هم عبيد له وهو عبد لهم. لكل من لم يكن عبدا لله أو هرب من عبودية الله سقط في عبودية غيره، وبالتالي تعذب بذلك، لأن فطرة الإنسان لا تجد راحتها إلا في عبوديتها لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقها، هو مربيها، هو ربها. فلذلك إذا توجهت لغيره شعرت، أو استعبدها غيرها، شعرت بالأسى وشعرت بالألم. مثل الشخص مثلا يكون في أسرته مع أبيه مع أمه، ثم يؤخذ ويخطف إلى جهة أخرى فلن يجد الراحة أبدا. هكذا الأمر بالنسبة لهذا الأمر، ولله المثل الأعلى. ثم ذكر ارتباط دعوة الرسل عليهم السلام بتحرير الإنسان، فقال: ولهذا كان العنوان الرئيسي لدعوة الأنبياء وحركة الأنبياء في كل عصر وفي كل بعثة من بعثاتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني الطاغوت هو رمز لكل ما يعبد من دون الله تعالى، طاغوت مشتق من الطغيان، وهو ذلك الخروج عن طبيعة العدوان إلى آخره. الله بعث، يقول الله بعث في كل أمة رسولا على هذا الأساس في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم ذكر أهمية تحرير الإنسان وموقعها من دعوة الأنبياء عليهم السلام، فقال: بعثة الأنبياء والرسل كان عنوانها الكبير، عنوانها الرئيسي هو هذا: عبادة الله واجتناب الطاغوت. وبالتالي الآن بعض الحركات مثل الشيوعية، جهات مختلفة، يقولون نحن حركة ثورية تحريرية. أين حركتهم وأين ثوريتهم أمام ثورية الأنبياء عليهم السلام وحركتهم؟ حركة شاملة تتسع لكل المعاني، ابتداء من النفس، من طغيان النفس، من أخلاق الرذيلة للنفس، وتمتد بعد ذلك لكل شؤون الحياة. ولهذا ذكر السيد عبد الملك معنى الطاغوت واتساعه وشموله لكل الأشياء ولكل الأجيال، فقال: والطاغوت كل كيان، سواء كان كيانا سياسيا أو كان كيانا اجتماعيا أو شخصا معينا أو جهة معينة. قد يكون هذا الطاغوت لاعب كرة قدم، قد يكون مطرب فنان، قد يكون ممثل، قد يكون مهرج، قد يكون أي شيء، أي شخص يصبح هو الملاذ أو هو الهمة تنصرف إليه، هذا طاغوت. أو توجها معينا يطغى بالإنسان عن العبودية لله، يعني يصرف العبادة عن عبادة الله ويتحكم بهذا الإنسان، فتكون وجهته إليه بدلا عن الله سبحانه وتعالى، فهو هذا الطاغوت الذي تعبد نفسك، يعني تخضع نفسك له بالمطلق، فتكون وجهتك في هذه الحياة نحوه طاعة مطلقة، خضوعا مطلقا، توجها مطلقا، بدلا عن الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن تطيعه الطاعة المطلقة، وأن تكون وجهتك في الحياة نحوه تسعى لرضاه، تعبد نفسك له، تخضع نفسك لأوامره، تلتزم بتوجيهاته وتعليماته. يقول: فالطاغوت هو البديل الذي يزاحم ربه سبحانه وتعالى، الذي يعرض نفسه بديل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك. الشرك وهذه كل هذه المعاني، كل من والى شخصا من دون الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. الطاغوت الذي يتمثل في كيانات سياسية، دول كبرى، دول هكذا في ظاهرها تظهر بصورة معينة ولكنها في الحقيقة طاغوت، قد تكون أحيانا دولا، أنظمة، حكاما متسلطين، طغاة أو جهات مضلة، حتى أحيانا تحت عناوين دينية، حتى أيضا هيئات، هيئة كبار العلماء، هيئة دينية، هيئة فتاوى، هيئة وقف، قد تكون أيضا مصادر، لأنها لا تقوم وفق الهداية الإلهية. أو كيانات اجتماعية تتحكم بالإنسان تحكما كاملا وتأخذ به بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى وتعليماته. وبالتالي مفهوم الطاغوت شامل جدا، وأكبر شرك هو هذا الشرك، شرك الطاغوت، وليس خاص بالأجيال. البعض عندما يقول الطاغوت فقط يرى فرعون، ليس كذلك، فقط فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وكل طاغوت يقول ذلك. أمريكا الآن تقول ذلك، السعودية، حكام السعودية الظلمة الذين تجبروا واستعلوا في الأرض يقولون ذلك. قارون بماله، الطغيان الاقتصادي، الطغيان بالمال، تصور أن ماله يجعله أعلى من الآخرين، وهكذا كل من يتصور نفسه بهذه الصورة هو طاغوت. ثم ذكر الانحراف الكبير الذي وقعت فيه الأمة نتيجة اهتمامها بهذا الجانب، نتيجة إهمالها للطاغوت أو للتحرر. فقال: يمكننا من خلال هذا الفهم، من خلال هذا الوعي، من خلال هذه المسألة وهذه الآية المباركة، أن ندرك حقيقة الفجوة التي تحصل في واقعنا ما بيننا وبين الأنبياء عليهم السلام. فالأنبياء عليهم السلام يعني علمونا كيف نواجه الطواغيت، كيف نواجه الطغيان، كيف نعبد أنفسنا لله سبحانه وتعالى. قل: أن ندرك حقيقة الفجوة التي تحصل في واقعنا ما بيننا وبين الأنبياء عليهم السلام. حينما تلاحظ مثلا مدى التأثير لكل هذه الكيانات التي تتدخل في حياتنا وفي شؤوننا وفي واقعنا، وتطغى علينا وتتحكم بنا في المواقف، في السياسات، في التوجهات، معظم السياسات والتوجهات والمواقف التي تتحكم بها تلك القوى، ومنها القوى المعاصرة اليوم الحاضرة في الساحة، قوى الطاغوت المعاصرة، حينما يقول الله تعالى: واجتنبوا الطاغوت. لم يكن الطاغوت عبارة عن كائن موجود في عصر الأنبياء فحسب، في عصر نبي الله محمد كان موجود، في عصر نبي الله إبراهيم عليه السلام، في عصر نبي الله نوح أو أي من الرسل، كل الطواغيت موجودة في كل العصور. يقول: الطاغوت موجود في كل زمن. يقول: هو بتعريفه هو التوجه المناقض للرسالة الإلهية، حتى لو كان بلباس ديني، هو الاتجاه الآخر الذي يسعى للابتعاد بالناس عن هذه الرسالة في مبادئها، في تعليماتها، في توجيهاتها، في حلالها، في حرامها، في هدايتها، فيما فيها من حق، فهو موجود وهو قائم. وبالتالي كل من يفتي يحلل الحرام أو يحرم الحلال أو كل هذا طاغوت، لأنه عارض نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. الله وحده له الحق في التشريع، فلذلك من يأتي بشريعة مخالفة هو في الحقيقة طاغوت. ثم ذكر طاغوت العصر وضرورة استعمال منهج الأنبياء عليهم السلام في محاربته، فقال: اليوم يجب أن نرى في أمريكا بأنها الطاغوت الذي يسعى للابتعاد بنا عن رسالة الله وعن رسله وأنبيائه. أن نرى في إسرائيل أنها الطاغوت الذي يسعى كذلك. نرى في كل هذه الكيانات المرتبطة بها المتجهة على أساس التبعية لها، حتى من داخل أمتنا، بعض الأنظمة، بعض الكيانات التي ارتبطت بأمريكا وارتبطت بإسرائيل، ارتبطت بقوى الطاغوت والاستكبار، أن نرى فيها هذا الطاغوت الذي يريد أن يتحكم بنا على حسب ما هو ما يهوى، أن يستعبدنا في النهاية. يعني الطواغيت هي كل هؤلاء، سواء الطاغوت بذاته أو الطاغوت الذي يستند إليه. وطبعا هذا مهم جدا أن نحدد الطواغيت، أن نضع المصاديق، لا نكتفي بالمفاهيم، نقول هناك طاغوت ثم لا نحدده، بل لابد أن نسمي الأشياء بأسمائها. أمريكا طاغوت، كل من استند إليها طاغوت، كل من ساندها، كل من والاها، كل من وقف معها، كل من أيد سياستها، ونسميهم بأسمائهم حتى لو كانوا بين المسلمين. لماذا؟ لأن حتى تستبين سبيل المجرمين، وحتى يعرف أهل الحق ومن أهل الباطل، ولا نواري في ذلك أو لا نداري في ذلك، حتى نستطيع أن نحدد وجهتنا. لأن الطاغوت نحن مطالبون بأن نتبرأ منه في كل جيل وفي كل واقع وفي كل محل، ولا نسانده. فإذا لم نسميه الأشياء بأسمائها واكتفينا بتسمية الطاغوت فقط، فرعون ويزيد وغيره، إن البعض حتى عندما يزيد يقول لك ليس طاغوت، البعض وصل بهم درجة الورع الكاذب، الورع البارد، إن حتى كبار المجرمين يستحون أو يخجلون أو يتورعون من تسميتهم بالطاغوت. يقول سيد الملك: نحن اليوم معنيون بأن نعزز من خلال هذا الواقع تحررنا من الطاغوت، وأن نرى في الرسالة الإلهية أنها عملية إنقاذية وتحريرية لهذا الإنسان من تحكم قوى الطاغوت به، من استعبادها له، من هيمنتها عليه، وأن نرى في هيمنة قوى الطاغوت وفي سيطرتها وفي استعبادها وهيمنتها أنها حالة تخرج الإنسان عن اتباع النهج الإلهي. يعني الشخص الذي لا يعرف الحق، الذي لا يعرف الشيطان، لا يمكن أن يعرف الحق، سيقع في خططه، سيتبع خطواته. ولذلك معرفة الطاغوت ضرورية حتى نبتعد عنه. يقول: عن اتباع النهج الإلهي والرسالة الإلهية، فنرى في الرسالة الإلهية حصنا حصينا وعملية تحريرية وإنقاذية. الرسالة الإلهية وحدها من يخلصنا. الطغيان مثل الطوفان، لا يمكن أن ينجو منه إلا من يركب السفينة، سفينة النجاة الإلهية، سفينة الهداية الإلهية، سفينة القرآن، سفينة الأنبياء، سفينة الأولياء الصالحين الذين يسيرون على خطى الأنبياء. يقول: ونرى في الرسل والأنبياء أن في مقدمة مهامهم ومسؤولياتهم تحرير هذا الإنسان واستنقاذ هذا الإنسان من العبودية للطاغوت ومن هيمنة قوى الطاغوت التي تشكل خطرا على هذا الإنسان في كل شؤون حياته. ونرى في كل التعليمات التي أتى بها الرسل والأنبياء أنها تشكل حماية لهذا الإنسان. كل شريعة، كل جزء من الشريعة، كل العقائد، كل القيم، كل المواجيد في الحقيقة تحمينا من هذا الأمر، تحمينا من السقوط في خاخي أو في شباكي الطواغيت. يقول: هذه التعليمات تشكل حماية لهذا الإنسان من كل أشكال الاستعباد والاستغلال من كل قوى الطاغوت، كانت هذه القوى كيانات أو كانت أشخاصا أو كانت توجهات تعبد هذا الإنسان لغير الله وتخضعه لأي كائن آخر. فنرى فيها الخير، ونرى فيها الكرامة. هذا واحد من المهام الرئيسية للرسل والأنبياء عليهم السلام. طبعا هذا أساس، هذا الخامس الرابع، التحرير، تحرير الإنسان من الطاغوت. وبالتحريره طبعا يمكن التحقيق التزكية وتحقيق كل المعاني الأخرى. التحرير جزء أساسي وركن أساسي يساهم التزكية في تحقيقه، كما هو أيضا يساهم في التزكية. والحمد لله رب العالمين.